хорошая. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا أحد أولى بالحمد منك، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المبلغين عنه. وبعد، فبقي معنا تتمة في حديثين، سنأخذ أحدهما اليوم و الآخر بحول الله وقوته في مثل هذا اليوم إن شاء الله. ما هو وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني كنا بنقول هنيجي الأسبوع اللي فات، فالحمد لله الحمد لله. طيب أحبتي، ناخذ أنه حديث الحديث القدسي ولا الحديث النبوي؟ النبوي ونختم بالقدس. لا، أنا بيتهيألي العقيدة أهم، زي ما خدنا السند المرة اللي فاتت، يبقى ناخد هنا ما يتصل بالإيه، بالعقيدة. ومما ينبغي أن يعلم أني بحمد الله وفضله وتوفيقه وإعانته وتسديده وإرشاده، وحدث ولا حرج، يعني منذ يعني شرعت في تعلم هذه العقيدة، يمكن احنا في الثانوي كمان، يعني بفضل الله كنت من المراعين، مع ان انا ما كنتش اعرف ان انا هبقى في تخصص التفسير والحديث في اصول الدين ولا كذا، لكن كان هذا يعني مطمحي. وكان ايامنا فيه نخبه كبيره من العلماء، وكل ما اسمع واحد يقول ان انا من اصول الدين، فأكرمت بهذه الكلية. فأقول إن العقيدة يعني حاولت أن يعني أثبت نفسي منذ البداية على الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما، وعدم التجاوز عن واحد منهما أبدا. يعني أمور ينبغي أن احنا نحفظها ونعرفها، أنه ممكن تقول أو واحد مثلا دلوقتي معاك كتاب من الحمد عبد الرحمن، أو شوفه على التليفون بتاعك، ممكن يقول ان احنا يعني زيكم وزي سائر المسلمين، يعني لا نرضى بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بديلا. بس هم بيقولوش العبارة دي، يقولوا عبارة ظاهرها توهمك و يعني تفهمك انهم على الطريق الجادة وعلى الطريق المستقيم. شفت يا ابني ولا لسه؟ الرحمن، ما هو تليفوناتك دي اللي عاملة علينا التشويه. علم مبني على فهم القرآن والسنة واستيعاب مقاصد. فمثلا في مقدمة كتاب الأرحام الطبعة الثالثة اللي طبعناها حديثا، وطبعناها لسبب، القضية دي كانت انتهت في 2001، ويعني حسمت بمثل هذا الكتاب بفضل الله، وكان لها أثرها أيامها، وطبع طبعتين ونفدتا في أشهر معدودة. المهم خلاص الموضوع انتهى وكذا، وإذا بواحد ينكش في النت دلوقتي وفي موقع الجزيرة مباشر يقول ويكرر يريد أن يعيد فتح هذه القضية مرة أخرى من جديد. كيف؟ يعني كتب تحت عنوان الرحم المستعار مثال لحيوية الفقه الإسلامي. شوف الكلام، عنوانه إيه تاني؟ الرحم المستعار مثال لحيوية الفقه الإسلامي. يبقى إيه ظاهره؟ وإن هو من أوله كده واضح إن هو سيجترئ على الشريعة ولا لا؟ يعني سيتعدى الحدود. ولهذا أنا يعني أيام ما كتبت الكتاب ده ناس غيري كتبوا كتير، ولكن أنا أردت كما قلت لكم وضوح القضية لمن يقرأ العنوان مش من يقرأ الكتاب. الأرحام حصن لا يقتحم، والراجل اللي صمم لنا الغلاف المرة دي يعني عمل شكل كده جميل، حصن وكذا، يعني إنه إيه يعني شيء لا يمكن الاقتراب منه. طيب المهم الخلاصة ان احنا عايزين نقول ايه الكلام ده. فاللي كتب هذا الكلام بيقول عبارات الاتية، اقرا كده يا شيخ عبد الرحمن. معاك واحدة. ومما جاء فيه علم الفقه الاسلامي علم مبني على فهم القرآن والسنة واستيعاب مقاصد الشريعة الإسلامية وإدراك كيفية التعامل مع المسائل والقضايا الشرعية. فالقرآن والسنة، استنى بقى قبل فالقرآن دي، العبارة اللي فاتت دي فيها غبر؟ فيها غبش؟ كلام واضح وبين وجميل أوي. خلاص انت خدعت وخدرت بهذه الكلمة، خذ اللي بعدها بقى. فالقرآن والسنة هما أول المصادر التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية. يبقى هنا في حاجة نخزتك كده ولا خبطت في دماغك ولا فوقتك إن هنا في غلطة ولا مفيش؟ ها؟ كلمة أول المصادر، شوف الإيه الإجرام بقى بيجي إزاي. انت وانت بتقرأ كلام عادي، ولذلك قلت فرق بين انك تقرأ الكتاب مع من ألفه وبين انك انت اللي تقرأه لوحدك، فاهم؟ فكلمة اول المصادر يبقى معناها اول، لكن بعدها سلسلة طويلة، حط بقى العقل والقياس والمش عارف والاجتهاد، حط اللي انت عايزه، مش كده ولا لا؟ انما لما نقول هما ايه هما المصدران اللذان لا غنى عنهما ولا بديل عنهما ولا نتجاوزهما ولا نتعداهما أبدا، أهو هو ده اللي احنا عايزينه في عقيدتنا. ان احنا عايزين ايه يا اخوان؟ عايزين ان احنا الذي وصف الله به نفسه أو ثبت أن نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه به وأثبته له، نصفه به ونثبته له كما فعل من؟ وأنا بعلمكم دلوقتي بقول لكم إيه لما بقول تعلموا التخريج والطرق ومش عارف إيه وكذا، وإنت لما بتعمل الكلام ده تابع للإمام مسلم وتابع صحيح بعلمك دي ولا لا؟ يعني معناها بديك إيه؟ مستند. لا بديك مستند إن إنت ما حدش يجي يهزك ويقول لك ايه ده مدارس، احنا لا احنا لازم نخرج الصحيح ثم الحسن ثم مش عارف ايه وكذا. واحد يقول لك لا ده انا هبدا باقدمهم الى الاحدث وكذا، مش هيحصل ولا لا؟ ها؟ انما انا لما بركزك وبقول لك ارتكز الى هذا، اعتمد على هذا، ارتكن الى هذا، زي سيدنا لوط لما قال اوي الى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. فهمت يا فتى؟ فانا عايز اقول لك ان في لازم ايه يعني يبقى لك مستند ترجع اليه، فمستندك ما قاله الله. انت ازاي تقول ان الرحمن على العرش استوى؟ وانا اللي قلت، مش هو ربنا وصف نفسه بهذا ولا لا؟ احنا هنقلب فيها نتكلم حواليها. ولذلك ما كنت بدرس في جامعة أم القرى كنت بقول لهم إيه؟ بقول لهم إحنا مش عايزينكم تحفظوا، يعني أول ما نقول إيه اللي عرفك إن الصفات دي مش عارف، يقول لك آه الإمام مالك قال وأم سلمة وكذا، ويبتدي يجيب لك نصوص. قال طب أنت فاهم النصوص دي معناها إيه؟ افهمها بقى. يعني إيه إما الإمام مالك يقول بقى الاستواء معلوم أو غير مجهول، حد يناقش في هذا؟ يعني عايز يقول إن ده الأمر عرفته العرب وأي حاجة خلاص، مش إحنا بنمشي مع اللفظ خلاص. الاستواء إيه؟ معلوم. ها وإيه؟ والكيف مجهول. أنا همشي معاك كنت وأما هسيب الإمام مالك. ها والكيف إيه؟ مجهول. يعني إيه والكيف مجهول؟ يعني ازاي وكيف وكذا. لا ما ليس مع الايمان اين، ما ينفعش تقول يعني ان ده انت مطالب انك تؤمن بيه تقول اين ورهولي. ها ابراهيم لما ارني كيف تحيي الموتى قال ها اولم تؤمن قال بلى، رجع بقى للايمان ولكن ليطمئن قلبي بس، فقط هو ده. يعني يزداد طمأنينة ويزداد إيمان ورسوخ وكذا وكذا. فيبقى الايه الكيف ايه مجهول. اما تيجي تقول لي كيف دي مش بتاعت، انت بتسأل عنها ليه؟ الكيف ايه مجهول بالنسبة. طب انت عايزنا اتكلم في المجهول ليه؟ ما انت هتغلطني. فهمتوا يا اخوان؟ والإيمان به واجب. ليه الإيمان به واجب؟ لأن النبي قال كده والقرآن قال كده، خلاص الكتاب والسنة قالوا هذا، يبقى تؤمن بما جاء في القرآن ولا لا تؤمن، تؤمن بما ثبت في الحديث الصحيح ولا لا تؤمن، آمنت وصدقت. فهمت يا فتى؟ يبقى أنا آمنت وصدقت، يبقى إذن إيه الإيمان به أصبح إيه واجب. كويس. والسؤال ها بدعة. يعني يبقى يعني ما تسأل طب ازاي وكذا وكذا وكذا. الذين سبقوك بالإيمان وبالإسلام، الذين من سبقونا بالإيمان، هل سمعوا مثل ما سمعنا؟ نعم سمعوا مثل ما سمعنا. هل سألوا؟ طيب كيف كان حالهم؟ استجابوا وصدقوا وأذعنوا واطمأنت قلوبهم، ولا قالوا احنا كذا؟ لما يعني الرجل جاي يشتكي لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث، يعني ايه اني لأجد، وحتى الحديث متفق عليه كمان، اني لأجد في نفسي يعني ما لو أخر من السماء يعني أحب إلي من أن أتكلم به. فسيدنا الرسول سمع الكلام ده فقال له قال أو وجدتم؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك إيه؟ يبقى إذن أنت لما تسمع كلام وتلاقيه خارج عن عقلك وعن نطاق تفكيرك وبتقول الله، هو ثبت ولا لم يثبت؟ ثبت. طب انت امنت ولا لا امنت؟ صدقت ولا صدقت؟ خلاص ما يضركش بقى الباقي. فهمت؟ يبقى ايه هو صريح الايه الايمان. يبقى ما يعني لان اللي هيجي لك ده هياتي من من ياتي الشيطان احدكم، ده اللي في مسلم اهو، فيقول من خلق السماء؟ يقول الله. العبد بقى يقول كو. ها طب هو دي فيها خلاف؟ من خلق الأرض؟ من خلق الشجر؟ كل ده وارد في الحديث ولا لا؟ ومن خلق الله؟ الله. يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هل علمنا ان احنا نرد عليه؟ طب يعني السؤال ده ملهوش إجابة؟ له إجابة، له إجابة. يعني تعرف تجاوب عليه ولا لا؟ له إجابة. بس طب سيدنا الرسول ما علمناش الجواب ليه؟ يعني ايه بقى يغلق الباب امام هذه الاسئله حتى لا يفتح باب؟ يعني عايز القلوب تظل مطمئنه امنه راضيه مذعنه خاضعة، خلاص انت هتيجي تنكش فيها ليه؟ فهمت ليه؟ لأنك انت الخصم اللي أمامك أنت أعلم بالله منه أم هو أعلم بالله منك؟ ها؟ لا هو أعلم. هو أنت زي إبليس، إبليس لسه صاحي وشاف الملائكة وشاف الجنة وشاف كل ده كان موجود وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون. يبقى لسه موجود ولا ها؟ يبقى هو يعني أعلم منك ولا لا؟ طب أنت هتجادل أعلم منك؟ يعني هو مستني أنك أنت فعلا عاوز منك جواب، وأنا أنا بسألك في الامتحان وعاوز منك جواب عشان أقول أيوة ده يعني يرقى ويصح أنه ينفع أنه يفهم ويتجاوز ويتجاوب ويرد ويناظر وكذا وكذا، خلاص أنا بديله إجازة، مش ده معنى الامتحان؟ إنما أنا بقى بسأله عشان إيه؟ عشان أغلطه، ولو حتى ما غلطش هسقطه خلاص. قال لا طب وده كلام؟ يبقى إذن أنت بتجادل مين؟ بتجادل إبليس؟ هل هو محتاج لإجابتك؟ مش محتاج له؟ طب ما هو عايز مني إيه؟ يوقع في الشبهات. إزاي يعني يوقعك يعني في الشبهات؟ اسمع كده كلمة القرآن، ويريد الشيطان أن يضلهم بعيدا. يعني إيه كلمة بعيدة دي؟ ما يعرفوش يرجعوا، صح 100%. يبقى بعيدة. شوف أنت إيه، كنت في محطة مصر في السكة الحديد وقدامك القطارات كلها، بس أول ما تركب خط الشرق وعايز تروح مش عارف بالبيس والمنصورة ومش عارف، خرجت رحت في وادي تاني، عايز البنها وما عرفش ايه وكذا، عايز أسيوط وسواج ولا كذا، عايز ما عرف. يبقى في الأول كان المفارقة كلهم مش كانوا متجمعين، صحيح ولا لا؟ وبعدين بدأ الانحراف ايه؟ قليل، حتى انهم ما بيجوا يفصلوا السكة الحديد يحولوا من يمين لشمال، مش عامل كده مقص صغير كده عشان بس يعني يعدل الزاوية الحديد دي مع دي عشان العجل يمشي عليها ويروح، صح بيحصل كده ولا لا؟ ها التحويلة دي يبقى عند التحويلة دي، بس احنا كنا زمان بنمشي على القضبان دي ونقعد مرة مسكت مسمار 10 سنتي كده وحطيته على ايه قضيب القطر، قلت عشان ايه يدوس عليه ويعمله ايه متبطط زي الطفاش كده، كنا بنفتح بيه الاقفال بس يعني مش فرفزا ولا حاجة المهم يعني السواق شافني وانا بقى بحط، وساعات بقيت احط زلط عشان يكسره، وساعات الزلط ده ما يتكسر يقوم يتشطف كده، تقوم تدقه على الحرف يطلع الشرر، صح؟ يا اخي والله الحمد لله الذي هدانا. فالمهم الراجل ايه شافني وكده، وبعدين ايه انا بعدت بقى، ما هو جاي بقى القطر خلاص خليه ده، فجه قصادي وقال لي لا انت تحط نفسك عشان تشوف فالمهم التحويلة تبدأ بملي هتفرق ايه اميال، هو الانحراف كده، والخط المستقيم لو خدت مل زاوية بسيطة قوي ده تسرح معاك ولا لا؟ وهكذا. طيب يبقى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. يبقى سيدنا الرسول ما جاوبش لنا على السؤال ده ليه؟ قال أصلا أنت مش أمام واحد عاوز يتعلم ولا عايز، أنت لو جبت له بكل الأدلة وكذا أقول لك طب ودي كذا ودي كذا مش هنخلص، فأنت قفل عليه أحسن. ولذلك سيدنا الرسول قال إيه؟ إذا بلغ العبد هذا الحد فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليكن آمنت بالله ورسله، ثلاث حاجات. ها؟ تكف عن هذا خلاص. وايه تاني؟ وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرف ان ما انت بتستعيذ يبقى معناها انك انت بتقول له انا عرفتك، انا خلاص جاي لي من هنا، جاي من انا عارف انت جاي. خلاص ما دام انت كشفته ها هيفر ويمشي. ها وايه تاني؟ بس برضه خطير، لانه يعني ايه زي ما سيدنا الرسول قال يجري من ابن ادم مجرى ايه الدم، يقول لك بس انت بحاول تاني مش عارف اعمل ايه وكذا وكذا. كتير بقى حاجات انت عارفينها احسن مني. فليستعذ، فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان، وليقل امنت بالله ورسوله. يبقى اذا احنا عايزين انه العقيده اللي ربنا وصف به نفسه نصفه به، اللي سيدنا الرسول وصف به رب العزة نصف به رب العزة. احنا سندنا ايه؟ مستندنا ايه؟ قوتنا جاية منين؟ من الكتاب ومن السنة، هم اللي قالوا. يبقى انت ما ايه مالكش فيها كلام. طيب بس انا عقلي وقلبي ومش عارف ايه وصل لا وكذا، مع بقى والقرف بتاع الفلاسفة والناس التانية دي ما بحبهوش انا. ليه؟ لأن الصحابة سمعوا ما سمعنا ولا لا؟ هل قالوا؟ هل ناقشوا؟ هل ماروا؟ هل كذا ولا كذا؟ أبدا، راضوا. يبقى احنا برضو وقلوبهم سليمة راضية منشرحة، يبقى احنا عايزين نبقى برضو زيهم. خلاص؟ يبقى إذن طيب، والذي لم يصف به نفسه ولم يثبت عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يجوز لنا ان احنا نبحث فيه ونتذاكر فيه ونتفكر فيه ونفترض فيه ونقول لو كان ولو كذا وكذا واللولوة بتاعت نمشي معهم ولا ما نمشيش؟ برضو لا. ليه؟ مستندك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا إيه؟ يحيطون به علما. يبقى احنا ما نتجاوزش الحدود وما نسرحش. ها ايه رأيك في العقيدة دي؟ نقبلها؟ يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نألف من عندنا نقول ايه يمكن ان احنا نضيف اسماء لله او صفات لله. الله يقول ويمكرون ويمكر الله فالله ماكر. ينفع؟ محدش قالها قبل منك، انت جايبها منين؟ طب ما ربنا قال والله خير الماكر، يبقى تقول عليه خير الماكرين خير الرازقين، قول زي ما هو قال، لكن ما لا تحد عن هذا الكلام. ليه؟ لأن عقلك وإدراكك مش هيصل لهذا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله، ليس كمثله شيء، وبعدين أثبت صفتين سميع وبصير. طيب يجوز ان احنا نقول بقى ايه؟ ايوه ما دام هو سميع وبصير وانا سميع وبصير، يصح؟ ليه؟ لا علي، لانه مش بعدم، ده بانتفاء شبيه المثليه كمان، ليس كمثله. كل حاجه محسوبه، لا مثل ولا مثل المثل ولا كذا، كل الكلام ده ما ينفع. وهو السميع البصير. طب أنت سميع وبصير صحيح؟ نعم. لا مش سميع وبصير، ولكن بحد معين. ماشي، ما هو بحد. ماشي. وبعدين نعم تسمع وتبصر، يعني ما أنتش سميع وبصير. سميع أبلغ. أيوة صيغة مبالغة صحيح، لكن تصح، يصح إطلاقها عليك ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ عشان يصح. أنا لها محدد. من أي البلاد أنت؟ من طوبة. أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك. لكن القرآن يقول. ها تعرف تجيب؟ أيوة. هل أتى على الأهو أخوك هو من أين؟ من أي البلاد؟ لا لا أنت مصري بس باين عليك قريب لتوب شوي. هل أتى؟ ما هو خلاص ما إفريقيا كلها. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان سميعا بصيرا. ألا هي هي ولا لا؟ هي هي. لكن هل أهو يبقى ممكن تقول إيه؟ الله سميع وبصير وأنا سامع ومبصر. يعني عاوز إيه تخلي نفسك أنت كده إيه أقل شوي. نقول لك لا، أنت في درجة هي هي، سميع وبصير وأنت سميع وبصير، إيه رأيك؟ لكن أنت يعني ينفع أنك تقيس نفسك بالله؟ يعني ها؟ أنت بس يعني سميع وبصير بحدود وفي إدراك معين ووقت معين وزمن معين وفي الوقت اللي أنت عايش فيه أو اللي تدرك فيه أو اللي صاحي فيه، مش كده ولا لا؟ إنما الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وهو الحي الذي لا يموت وأنت تموت. الله يبقى إيه؟ هل تساوت؟ يبقى ما ينفعش الإيه؟ القياس. ينفع؟ ما ينفعش. خلاص فهمت هذا الكلام؟ يبقى إيه؟ مشينا إحنا مع الإيه؟ مع الإمام وفهمنا معاه، ونقول إن الصحابة سامعوا ما سمعناه، سامعوا رضوا واستراحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وانشرحت ماشي. يبقى أنت لازم تكون زيهم. فبهداهم اقتده. هل فهمتم؟ كمل كده عبد الرحمن شوية صغيرة بس في عشان بس نوريكم المكر اللي هم بيعملوه. يعني علم الفقه الإسلامي علم مبني على فهم القرآن والسنة واستيعاب مقاصد الشريعة الإسلامية وإدراك كيفية التعامل مع المسائل والقضايا الشرعية. فالقرآن والسنة هما أول المصادر التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية، وهي نصوص ثابتة ومستقرة. ثابتة ومستقرة، ما رأيك فيها؟ موافق ولا غير موافق؟ موافق. طب بعدها بقى شوف بقى هيعمل ايه. لن يطرأ عليها تغيير او تحديد. موافقين. موافقين. بعد ان انقطع الوحي. اما المتغير والمتبدل فهو فهمنا لهذه النصوص. خلاص فتح ايه بقى دلوقتي؟ فتح ايه؟ فتح ما يعني طوفان ما حدش يعرف عدده ولا زمانه ولا مكانه. ليه؟ لأنه قال ده احنا كل واحد منا بدماغه وبرأيه، كل واحد منا حسب علمه وحسب مش عارف ايه وحسب فهمه، وانا ممكن افهم اللي انتم مش فاهمينه. اهل الحديث ولا اهل السنة ولا اهل الاسلام يا اخي. خلاص بقى ما خرجت، مش كده ولا لا؟ تاني اسمع العبارة. اما المتغير والمتبدل فهو فهمنا لهذه النصوص واستنباط الأحكام منها والاستدلال بها، وهذا الفهم متوقف على علم ومعرفة العالم الباحث والمجتهد. برضو إيه متوقف؟ شوف بقى علم. يعني برضو حتى أنت لو جيت تجادله يقول لك هو أنت علمك زي علمي؟ أنت رحت أوروبا؟ أنت رحت أمريكا؟ أنت تعلمت على إيد فرويد و ما اعرفش ايه؟ ما اقول لكم فراودة. نعم اكمل شوية. خلاص الكلام ده هو نشره في 18/2/2016، فربنا اكرمنا وطلع الكتاب قبل نهاية شهر 3 سبحان الله. وقعدنا طبعته الطبعة الثالثة وقلنا برضو بالمرة انه نصلح فيه بقى، يعني ان كان فيه مثلا في حدة شوية لكن الناس ماتوا فنقول رحمه الله وكذا وكذا، ونسأل الله يعني ان يغفر لنا ولهم، فهمتم؟ انما هتيجي انت تنكش وتعمل كذا، او هو هكذا دأبهم في كل وقت، يعني انت ما تقرأ بعد شوية كده هو بيقول هو له شيخ له مستند، ايه مستند وكمل كده يا ابني معلش. يمكن القول ان احد ان احوال العلماء المختصين بهذا العلم مختلفه ومتاثره بازدهار الدوله وانحطاطها وتقدمها وتاخرها تماما كبقيه العلوم الاخرى. وللتدليل على حيويه الفقه وصلاحه لكل زمان ومكان انقل مثالا على ذلك مساله الرحم المستعار، وهي مساله علميه حديثه تفتق بها علم الطب المعاصر والمتقدم واوجدها كحل بديل وعلاج لمشاكل العقم وصعوبات الإنجاب. هذه المسألة لم تكن معروفة من ذي قبل، وبحاجة إلى الحكم عليها من الناحية الشرعية ومعرفة رأي الفقه الإسلامي بممارستها. المقصود بالرحم المستعار أن يتم غرس بويضة ملقحة في رحم آخر غير الرحم الذي خرجت منه هذه البويضة، ويحتضن الرحم الجديد الجنين طوال فترة الحمل حتى تتم الولادة. ويقوم الطب الحديث بتطبيق هذه المسألة بعدة صور. واحد، قد يكون التلقيح بين زوجين عقد زواجهما قائم، ويتم أخذ بويضة من رحم الزوجة وتلقيحها بماء زوجها ومن ثم زرعها في رحم امرأة أخرى. اثنان، أو قد يتم زرع هذه الصورة دي حلال ولا حرام؟ ليه؟ ما مستند حرمتها؟ يعني يكونوا داخل رحم امرأة أخرى هو ذا اللي حرمه يعني؟ هم بيتصرفوا في الأعضاء لكنها مثل. أيوة، وإيه كمان؟ ها كويس، وإيه تاني؟ الابن مات أمه مش هتكون. لا، التانية دي هتبقى إيه، أم ولا مش أم؟ أم اللي تقطع من الدوق بالغذاء. حلو، زي ما بتمده باللبن واللبن بيغذيه بقت امه، وهم بيقولوا كده مش كده؟ هم بيقولوا الكلام بتاعه، يبقى انتوا كده مؤيدين لهم. يبقى انا بقى هعمل الكتاب ده، المفروض اروح اعيد طبعه يعني. بس طب عايزين فلوس، احنا بنوزعه ببلاش. لا وماله، ما هو بيصور في الأرحام برضه. إنما اسمع بس، شوف الآية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. وأنت ما خدت هذه النطفة وأدخلتها في رحم امرأة أخرى عملت إيه؟ خلاص أنت أدخلت فيها اللقيحة دي كلها مش كده؟ يبقى طب ما هو ايه الفرق بينها وبين الزنا الحقيقي؟ ما خلاص، ما بتحتضن حاجه مش بتاعتها. طب ما ممكن يقول لك يا استاذنا ان الزوجه الثانيه دي، ان الثانيه دي تبقى زوجته. هم قالوا وانا رد على كل ده. مال الكتاب ده قد ايه؟ ده كتاب في الادب وفي الاخلاق وفي الشريعه، يعني فيه صور جميله هتفيد. انا ما بقولش كده عشان احبسكم عليه، انا بودي ان انا عايز اشوف بس موقع على النت واحطه لكم، واللي عايز يقرا بيبقى اسهل يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم كمل. ها، جاب هو الكلام ده. طبعا دي غلط الكلام ده، يعني انا في كلام ما بيقول ايه، ان دي هتبقى امه ودي هتبقى امه، اللي ولدته امه بس مش امه حقيقيه يعني، والأولانية أمه عشان هي البويضة منها. فبقول له احنا أول مرة نسمع إن أمهاتهم إلا اللائي بطنهم. إلا اللائي. نعم. أو قد يتم زرع هذه البويضة الملقحة من الزوجين في بعض الحالات في رحم حيوان ثديي بشكل مؤقت. شوف يعني ايه، هبط بها. يعني فين كرامة الإنسان؟ ما ربنا بيوصف أوصاف وتشترك هذه الأوصاف مع الحيوان، يميز فيها الإنسان ولا لا يميزه؟ ها؟ لا يميزه، يميزه لكراماته. إزاي؟ يعني النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظام والعظام لحم وكسون، مش كده؟ كل ده موجود عند الحيوانات برضو ولا لا؟ ولا الحيوانات على طول كده من غير ها؟ إنما الفرق بينك وبينه. كمل الآية. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا سلام. نعم أكمل يا سلام. وقد وجهت هذه الأسئلة من قبل أطباء أخصائيين إلى الأستاذ الدكتور محمد المحروس المدرس. ده بقى مين؟ ده العمد بتاعه أو ده المرجع، ده السند بتاعه. طيب نشوف سنده إيه. يستفتونه عن أحكامها من منظور الشريعة الإسلامية، وهي كما سبق وذكرت مسألة مستحدثة لم يرد فيها نصوص ولم تحدث في الزمن السابق، فبالتالي عمد الدكتور المدرس إلى قياسها على أقرب مسألة فقهية تتفق معها في علة الحكم، ألا وهي الرضاعة. عملت أنا حطيت في عنوان كده اسمه الحمل والرضاع في الميزان الشرعي، في الميزان الشرعي، كأن ده كفة وده كفة. وقبل ما قلت كده عملت عنوان قبله اسمه ايه؟ ميزان الأمة المسلمة. حد فهمتنا الميزان ده ايه وكذا وكذا، عشان لما هنيجي نحط في كفتين يبقى بقى باين واضح امامك ولا ايه؟ ها؟ حطينا بقى 15 حاجة، واحدة في الحمل واحدة في الرضاعة، واحدة في الحمل واحدة في الرضاعة، ونقول ها تساوي دي بدي على طول بقى. وايه بسيب لك انت وغيرك الجواب، هتقول لا طيب خد اللي بعدها. وبدأت بالأسهل، يعني الحاجات اللي السهلة المتفق عليها اللي ممكن ما يعني أي حد عامي يفهمها، وانتقلت للأصعب للأصعب للأصعب للأصعب لحد ما جمعت حوالي 14 ولا 15 تقريبا نقطة في هذا الميزان. وبينت فيه كل واحد منها انه لا يصح القياس ولا الجمع بينهما ابدا. خلاص. نعم اكمل نشوف المدرس ده اخباره ايه بس عشان تعرفوا. هاتوا على طول على طول. وأما شيخه الذي نفث فيه وفي أمثاله تلك السموم فهو المدعو محمد محروس بن عبد اللطيف المدرس الأعظمي. ولد في مدينة بغداد عام 1360 هجرية، 1941 ميلادية، لسه عايش. تخرج من كلية الحقوق جامعة بغداد عام 1963 ميلادية، ثم حصل على درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 69، ودرجة العالمية الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر عام 76. وهو من أساتذة وشيوخ بغداد، ومن مؤلفاته مشايخ بلخ من الحنفية ومن فردوا به من المسائل الفقهية. إيه رأيك؟ اولا انا هاجي اعقب واقول لك اهو، يعني هو متخرج تبع الفقه المقارن، يبقى تبع عباس الدالي ده ولا اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه. سعد. ايوه سعد. فيعني ايه ده يعني اسمها ايه وايه اسمهم ايه؟ ماجستير ودكتوراه كله على ايديهم. طيب اتفضل، وبعدين شوف المؤلفات بتاعته حتى تفهم انهم يتتبعون الشواذ او الغرائب او الاشياء اللي خلاص. ها شوف عنوان الكتاب بتاعه ايه، اسمه ايه؟ مشايخ بلخ ايه؟ ها ومن إيه؟ فردوا به من المسائل الفقهيه. يبقى ومن فردوا به، يبقى ايه بقى اللي انفردوا به عندكم الحاجات؟ مش كده فهمتها دي؟ اكمل. نعم. وايه كمان؟ والاستنساخ البشري بين الطب والقانون، برضه قضيه. ها هي ها وكتاب الإجهاض يد النيل. يعني هو منقي يعني طبعا هو له كتب تانية بس أنا نقيت دول اخترتهم كده عشان أي واحد يعرف شخصيته منهم. فهمت؟ لأنه ها؟ مهم يعني. اللهم صل على النبي وآله. نرجع بقى لحديثنا. نقرأ لفظ الحديث كده ونشوف هنقف فيه عند إيه. من عادى لي وليا يلا في في في الشرح وإحنا ماشيين بس عشان نحط عناوين كده. إن الله قال. هو أوله إيه؟ أول الشرح. هذا الشرح. هذا النوع من الأحاديث هو أحد أقسام الوحي الثلاثة التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، أعني الأحاديث النبوية والقدسية والقرآن الكريم. قال سبحانه: وأنزل عليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة بقسميها، الحديث القدسي والحديث النبوي. خلاص. طيب تعرف تعمل مقارنة بينهم؟ يعني مثلا مقارنة بين الحديث النبوي والقرآن، مقارنة بين الحديث النبوي والحديث القدسي، مقارنة بين الحديث القدسي والقرآن، تعرف؟ يعني تعرف تقول ده ايه وده ايه وده ايه؟ ماشي التعريف. شوف كده التعريفات. فالحديث القدسي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بلا واسطة أو بواسطة الملك، وفي المنام بالرؤية الصالحة كذلك بواسطة الملك أو بلا واسطة، ثم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم رافعا له إلى الله تعالى قائلا: إن الله قال، ونحو ذلك من العبارات. تعرف تطلع بقى في التعريف ده فروق ولا ما تعرفش؟ ها؟ فين أهل الاستنباط؟ هتطلع إزاي؟ قول لي كده. الحديث القدسي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام. كويس. وإيه كمان؟ وباللفظ وبالمعنى. وإيه كمان؟ وبالواسطة وبغير واسطة. ويرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. قال الله أو يقول الله أو إيه؟ إن الله قال إلى آخره. صحيح؟ كلام حلو. هات اللي بعد. ثم يتناقل ذاك القول عنه باللفظ أو بالمعنى الصحابة فمن بعدهم الواحد بعد الواحد حتى دورته. يبقى معناها أن الحديث القدسي كله من قسم الآحاد. يبقى لما يجي نقارنه بالحديث النبوي نقول الحديث النبوي منه الآحاد ومنه المتواتر، إنما الحديث القدسي إيه؟ آحاد كله. شوف عبارات حلوة وسهلة ازاي. وأما الحديث النبوي ومش ممكن ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة. ما تجيب انت، ما تجيب واحد شوية. هات وقول لي ان الحديث ده قدسي ومتواتر بس. لا انا ما اقصدش ان هو يكون متواتر، اقصد انه يكون يمكن ان يكون مشهور او ما سمنا هو مشهور وخرج عن الآحاد. تمام ماشي استاذ. انت عايز الضرب كده. يعني ليس مستحيلا ان يكون متواترا يا ابني. هو احنا بنتكلم في واقع ولا في فرض الواقع؟ مش انا قلت لك وعلمتك من اول ما قعدت معاك هنا، قلت لك عايز تقول لي على اي قضيه هاتها عينيه وقول لي قول لي الحل في دي ايه او ما جاوبك. فاهم؟ انما المسائل الافتراضيه ما هو دي اللي هتدخلنا بقى في الحاجات الغلط. ما افتراضية بقى. طب ولو حصل كذا، والله بقى لو دي بقى لا. طب وانا مين قال ان لو دي هتحصل ولا مش هتحصل؟ يعني ايه؟ فالمسائل الافتراضية دي ما بصراحة ما بعرفش اجاوب عليها او ما بحبش اجاوب عليها. ليه؟ لانها في الاول وفي الاخر تنتهي. نعم. وأما الحديث النبوي فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل، ونقل كذلك بلفظه أو معناه إلى أن استقر في أمهات كتب السنة متواترا أو آحادا. يبقى الفرق بينهم إيه؟ بينه وبين القرآن مثلا ها اللفظ والمعنى، هو القرآن ينفع ترويه بالمعنى ولا تقوله بالمعنى؟ لا. يبقى ايه حاجات بقى يبقى القرآن هينفرد بايه؟ باللفظ. وكمان ينفرد بايه تاني؟ باليقظة. لا انه يوحى اليه في اليقظة، يوحى اليه، ما يوحاش اليه بيه في المنام ابدا. تقول لي سورة الكوثر واغفى النبي اغفاء، او ده في صحيح مسلم، اللي درس معايا في السيرة عارف الكلام ده وانا فقلته صح؟ ماشي. في المعين الرائع. وأما القرآن الكريم فهو كلام الله تعالى الذي أنزله باللفظ العربي على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة بواسطة أمين وحيه جبريل عليه السلام، وتعبد المؤمنين بتلاوته، وتحدى المعارضين له أن يأتوا بشيء من مثله، وأعجز كل المكلفين أن يبلغوا شيئا من ذلك ولو اجتمعوا له، وتواتر نقله في كافة الأعصار والأمصار دون زيادة أو نقصان. وإذا عدنا إلى الحديث الإلهي لنتفهم معناه فإننا سنجد أن ربنا سبحانه وتعالى لذلك هو عمل عندك قصادها إيه؟ علامة كده مش شفتها؟ يعني معناها إيه بقى دي؟ إن اللي فات ده حاجة ودي حاجة جديدة، بقى نبدأ في الحديث على طول. يبقى اللي عايزه وفهم القضية اللي فاتت دي ممكن يتجاوزها. اللي بيقول لي أنا عاوزها ورد واديناها له يعني عشان مش عارف نلخصها، قلت له يا ابني هتلخصها تغلط، لأن أنا ليا يعني إيه كلمات قليلة وما بتطولش في الكلام، فأنت ما سيبك من التلخيص، أنت عايز تلخص ما قدامك الورقة أو لخص فيه، يعني يبقى دي نقطة انتهت خلاص، انت استوعبتها وفهمت او كتبت عليها اللي قلناه خلاص، شوف اللي بعدها. نعم التانية ايه بقى؟ فإننا سنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يبين فيه منزلة العبد الذي ألزم نفسه بأركان الإسلام الظاهرة وتحلى بصفات الإيمان. من أول العبد الذي، العبد الذي دي اسمها ايه بقى؟ تقول عليها ايه؟ لا تعريف ها؟ أو من هو الولي. الولي ها؟ مين هو؟ صفته ايه؟ أعرفه ازاي؟ ها؟ واللي بيطير في الهواء، اللي بيقعد ويقول أنا أصلا بصلي في الحرم وما يصليش الظهر والعصر، ها؟ منزلة العبد الذي ألزم نفسه بأركان الإسلام الظاهرة وتحلى بصفات الإيمان الغيبية الباطنة، وأحسن معاملته في أحواله كلها مع ربه ومع سائر خلق الله، وداوم على ذلك. الكلام ده أنت تعرف تلخصه ولا لا؟ يعني بدأ بالإسلام ها؟ والإيمان، وترقى للإيمان والإحسان. مش كده ولا إيه؟ زي حديث جبريل تمام، فاهم النهج اللي احنا مع ربه ومع سائر الخلق. هلا يعني ايه الكلام؟ كلام موزون مش كلام ينفع انت تقول ايه كذا كذا. لا انا عايز انت فهمت، مش انا دايما اقول لك اسند ظهرك لحاجه قويه ها؟ ولا هتقول من دماغك؟ ان قلت من دماغك هتغلط، فلازم لك سند ظهير، فانت ظهيرك ايه؟ حديث الاسلام والايمان والاحسان والترقي اللي فيه، مش كده ولا ايه؟ نعم ها. وداوم على ذلك في اخلاص وصدق ومعرفه صحيحه على بصيره بما يفعله او يتركه. كلمه داوم، لان عملت النهارده انا صليت مثلا الواحد منكم او الواحده منكم صلت مثلا 20-30 سنة وقالت كفاية بقى وإحنا زهقنا والعلم وشغلنا وعملنا ومش عارف إيه والوقت وما عدناش لاقيين، ينفع؟ ولذلك العلماء كانوا يدرسوا، مش أنتوا تدريس قديم شوية يعني شوية، مش درستوا في تفسير اسمه تفسير النسبي؟ كان صعب ولا سهل؟ إيه الصعوبة اللي فيه؟ ده كلمة ورد غطاء، لكن كان كل كلمة بحساب، هو ده الكلام. يعني ما كنا ندرسه وإحنا في سنة رابعة في الثانوي سورة الأنعام. فمثلا في سورة الأنعام هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا إيه؟ فمن آمن وأصلح. يقوم هو يقول فمن آمن وعن يقول إيه؟ أي داوم على الإيمان، بس داوم. يبقى ما ينفعش آمن، أصل لو قال آمن وسبها لوحدها آمن النهاردة لكن بكرة لم يؤمن، لم يختم له بالخير أو كذا، صحيح ولا لا؟ يعني يكتب لك كلمة إيه؟ داوم. فمن آمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقبلها مثلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب إيه؟ هل يهلكوا إلا القوم الظالمون؟ يروح كتب لك هو عبارة إيه كده صغيرة؟ ها؟ هل يهلكوا هلاك تنكيل وتعذيب؟ قال لا. يعني إيه؟ مين فهم؟ حد فهم حاجة؟ ممكن ان في حد ممكن ان في حد يعني الانبياء مش قتلوا منهم من قتل ولا لا؟ طب يبقى ايه بقى يعني ها؟ انما هو عايز يقول ايه؟ ان ده هيبقى رفع درجه لهم. حديث الجيش الذي يخسف به ها واللي هيغزو الكعبه وكذا مش كده؟ طب وايه يبعثون على ايه؟ نياتهم. يبقى هو ده الكلام. فهو يقول ايه؟ لا يهلكوا، ما يقولش إلا القوم الظالمون، لا يهلكوا بين قوسين عند القرآن، وبعدين هلاك تنكيل وتعذيب، وبعدين يقول إلا القوم الظالمون. بقت واضحة؟ ها؟ أهو كده. نعم. وداوم على ذلك في إخلاص وصدق ومعرفة صحيحة على بصيرة بما يفعله أو يتركه طلبا لرضوان الله. فمن كانت هذه حاله وتلك خلاله فهو الذي يستحق أن يكون وليا لله تعالى. شوف بقى جات السؤال اللي احنا سألناه جه منين؟ كان هناك في الأول وما ظهرش إلا فين؟ في الآخر. يبقى تنتبه لها. نعم. كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. خلاص ماشي. قال الإمام ابن تيمية حد أولياء الله أنهم ماشي بعدين نكمل في نقطة ثانية ما احنا نسيب لهم يقروا يعني بس ثم شرع سبحانه في حديث القدسي يبين السبيل. أيوة قول كده أول واحدة إيه؟ صفحة 63. ثم شرع سبحانه في هذا الحديث القدسي يبين السبيل التي تؤدي إلى مرضاته وجنته والوسائل التي ينال العبد بها مراده من كل ما يرجوه أو يحذره، ويبين لعباده أن يقدموا الأولى، أن يقدموا الأولى والأهم قبل غيره. أنت ما شكلتهاش يبقى أنت على إيه؟ الأولى صحيح. وأن يعني إيه إن دايما يعني ده أهم خلاص ابدأ بيه وكن من أهله ولا تسمع عن شيء إلا وينبغي أن تكون إيه من أهله ومن أنصاره ومن أجله. نعم. وأن يبدأوا بالأصول قبل الفروع وأن يؤدوا الفريضة قبل النافلة، وذلك في قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذا اللفظ متسع يشمل جميع فرائض العين التي تلزم. لحظة، يبقى هو جاب منين بقى الـ الـ الـ الـ الأولى مما افترضت عليه؟ أيوة، يعني انه ما ينفعش تجيب نافله وانت مضيع للفريضه. ها يعني تصلي طول الليل وفي الفجر ما لقيتش مع الناس، طب ما تنام طول الليل واصحى الصبح صلي مع الناس، ايهما احسن؟ حافظ على الفريضه. ولو احسنت وحبيت تجيب من ده وده ماشي، لكن ما تمشيش بالعكس. ما هو البقى الشيطان إذا لم يجد بابا يدخل لك من المعاصي سيدخل لك من باب الطاعات. مش عارف صح فلانة عشان تصلي الفجر، الكلام ده قالهولي يعني مش عارف ايه السلام هيدخل بقى ايه يعني انت تعامل كعبد مع الله بصفته انه يعلم السر وايه واخفى. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. نسأل الله ستره الذي لا ينكشف. فهمتم؟ يلا نعم. فهذا بس صغيره بس متسع يشمل جميع فرائض العين التي تلزم كل مكلف، وفرائض الكفايه التي اذا فعلها بعض الناس سقط الاثم عن الباقين، وذلك لان اداء الفرائض خلاص ماشي والفرائض وكذا بعدها هات كمان الفقر. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كنت سمعه ازاي بقى؟ هنرجع للكلام اللي قلناه في أول الدرس. فهمتوا؟ نعم. حفظ سماعي ما هو حفظ سماعي وكذا، يبقى أنت إيه دخلت برضو في إيه؟ في التأويل. إحنا مش ما اللي هتقول عليه إيه؟ هذا ظاهر. لا هذا ظاهر النص، لأنه لا يمكن أن يكون سمعه بنفسه ولن يكون بصره بنفسه. انت مالك وقال انه لا يكون ولا يكون، وده شغلك يعني؟ انت بتدخل نفسك في حاجه انت لا لا لا يمكن ان يكون. ما هو كده العقل يستحسن حاجه يقول لك صار مش هتيجي غير كده. فاهم؟ فهو ده بدايه الايه، بدايه الانحراف الملي اللي هيبدا ويخليك تخرج اميال. فهمت؟ انما هو الالتزام احسن واريح أسلم. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. خلاص السلامة في التسليم. فهمت؟ يبقى تاني يقول العبارة إيه؟ طيب هو أليس في القرآن مثل هذا الحديث؟ عشان نوفر عليكم، انتبه للي أنا بقول أهو، أنا كتبها لك بس كتبتها وسبتها ومشيت برضه. وهذا مثل قوله تعالى أبصر به وأسمع. إيه رأيك؟ دي في القرآن ولا خارجة؟ طب فسرها لنا بقى. إيه هنا في الحديث يقول كنت سمعه وإيه وبصره وكذا. طيب وفي القرآن بيقول إيه الآية النص إيه؟ به وأبصر. كيف تسمع به وتبصر؟ يا ولد دي في سورة الكهف اللي أنا بقولها. في واحدة في مريم، اللي في مريم حاجة تانية مش كده؟ شوفوا كده بهم. نعم ما أسمع عرف. انت قول بقى زي ما انت عايز، انا ماليش في دي. نعم يا حبيبي تفضل. وقد ذكر بعضهم في هذا الحديث القدسي اشكالا ذكره الحافظ ابن حجر وتكفل ببيانه في برضو ايه، ما دام قال اشكال يبقى تنتبه له وتعرف تقول الاشكال ايه والمخرج منه ايه. خلاص يعني في السؤال هيبقى ازاي مثلا في قوله كذا اشكال، ما حاصله وكيف ترد عليه، او كيف رد العلماء، بلاش انت، او بما رد العلماء عليه. نعم. نلخصه فيما ياتي. قال رحمه الله وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره إلى آخره. والجواب من أوجه، أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. ثانيها أن المعنى هكذا. ماشي ماشي بعدها غيرهم ما يرون. ماشي. واعتقادنا الذي لا نسأم من تكراره هو التسليم بما جاء في تلك النصوص والتفويض لله سبحانه وتعالى. الكلام اللي أنا قلته وشرحته ملخص في السطر ده ولا كلمة إيراس معه تاني بالراحة كده. هو التسليم بما جاء في تلك النصوص والتفويض لله سبحانه وتعالى في المراد منها مع الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه كما أخبرنا عن ذاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وبالرغم من تلك التفسيرات المقبولة التي ذكرها العلماء، إلا أن كثيرين من القائلين بالاتحاد والحلول والفناء ومن على شاكلتهم من أصحاب الاعتقادات المنحرفة يزعمون أن الحديث يؤيد مذاهبهم الباطلة. قال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحق إن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صريح في الرد على القائلين بالوحدة المطلقة بين الله وعباده. إزاي يعني؟ مش مدام سأل وأنا جاوبته كذا يبقى إيه؟ في اتحاد ولا في جهات؟ جهات. يبقى تعدد، ما فيهوش مش كده؟ يبقى في إيه؟ في عبد يسأل ورب يجيب، وفي إجابة بتحصل يعني يحقق لك تحقيق الايه المراد. يبقى ايه؟ في اكثر من ايه؟ من اتجاه. نعم. لان العبد في كل احواله واحيانه محتاج الى خالقه ومدبر امره ليحقق له ما يرجوه وينتفع به ويدفع عنه ما يحذره ويتاذى به. وقد تكرم سبحانه بإجابة الدعاء كما قال عز في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقوله تعالى في هذا الحديث كمل الآية ولا هو ما كملتش؟ كمل. طب ماشي خلاص ماشي. أصل هي الحد هنا كده تبقى يعني، إنما من حق اللي بنكتب له إنه نبين أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم ادعوني أستجب لكم. وكذلك الأنبياء كان يقول لكل نبي ادعوني أستجب لك، كان يقول له اعمل ما عليك في الدين من حرج، وقال لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال له للأنبياء أنتم شهداء على أممكم، وقال لنا ولتكونوا شهداء على الناس. يا سلام، إيه الكرم ده. نعم نعم. حضرتك في البيهقي في الأسماء والصفات في شرح حديث 1029 يقول المعنى والله أعلم في هذا الحديث، يقول والله أعلم توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء فيحفظ السمع من السماع المحرم. ماشي ماشي ماشي، بس أنت إيه عملت إيه؟ أخوكم الكلام اللي أنت جايبه ده مش أنا اللي كاتبه برضه ولا أنت جايبه منين؟ من الأسماء والصفات. أيوة ماشي ماشي، يعني موجود عندك ولا عندنا؟ لم أقرأ. لم تقرأ؟ مجادل الكتاب. لا من غير مجادلة. أنت عملت إيه الآن؟ لك سند، لك مستند، بلاش سند، لك مرجع ترجع إليه، لك مرجعية علمية، فاهم يا فتى؟ نعم. فأنت قول قال البيهقي، قول كلام بس. هو ده اللي احنا عايزينه، انه ايه؟ اصل انا عايز احجز على على على عقلك، مش احجر عليه، لا احجز عليه. يعني يعني زي ما سيدنا الرسول كان يقول لنا انه ايه، انتوا زي الفراش تتهافتون على النار وانا اخذ بحجزكم او بحجازكم. نعم، حجز زي حجرة وحجر، وفي ضبطها برضو حجوزكم. نعم. فهمت يا سيدنا ولا ايه يا اخي؟ انا لا، انا ما قلتش ان كلامه غلط، بس ايه، انا عايز احجز على عقلك، اقول لك ما تتجاوزش ما تعديش هتغلط. خلي بالك ده انا لما بقعد اتكلم مع الناس في العقيده ببقى عامل زي الملجم، يعني ما مش عارف اقول ايه، يعني طبعا هو كده، هو ربنا قال كده خلاص، بس اللي عايز يفهم واللي مش عايز طبعا يقول لك ما برضه احنا عايزين بتوع اهل العقل، ما هو ممكن يدخل لك كده. هو يعني المعتزله ما هو كانوا بيردوا على العقلانيين وكذا، طب ما هم اصلا عقلانيين. هم يجي يقول لي فاكر اللي درس معايا في السيره في في شق الصدر، ما يجي يقولوا لا ده ما حصلش ازاي شق وخياطه وكذا، ده هو شرح معنوي، الم نشرح لك صدرك كلام. وانا قلت لك ان الكلام ده لما تجاوزنا فيه وبدانا نسهله، الكلام اللي انا كنت بقوله لاخوك دلوقتي بقوله هتغلط، اما قال لي بيقول الامام البيهقي بيقول كذا، فاكتب لي اللي هو كاتبه في ورقه كده وابقى اشوفه. ماشي خلاص بديها لي، مشكورا. المهم ان يبقى لنا ايه، مستند، مرجعيه، مرجعية. إنما إحنا هنتجاوز من نفسنا هنغلط. طب أنت عارف مثلا وإحنا بنتكلم عن أصحاب الفيل في السيرة، خد بالك الشيخ اسمه إيه، يقول معايا كده الشيخ المراغي والشيخ محمد عبده ومثل هؤلاء، قالوا إحنا يعني مش بلاش نقول حجارة ونار وبقت تهلكهم وكذا، الكلام ده يعني مش هيصدقوه العالم الأوروبيين دول، احنا نجيب لهم حاجة هم يفهموها. ايه يا سيدي؟ قال لك نقول لك ده مكروب زي الجذري والحصبة ومش عارف ايه والتيفود اي حاجة. طيب هل يعني الكلام ده هم عملوه ليه؟ عشان يحاولوا ان هم ايه يقربوا الكلام لمين؟ للعقلانيين. ده بس خرجوا ولا ما خرجوش؟ خالفوا النص ولا لم يخالفوه؟ اللي ما ربنا يقول ألم ترى. طب واحنا دلوقتي ده احنا ما بنشوفش الميكروب ده اللي تحت الميكروسكوب ومش عارف وكذا، وكل شوية يطلع لنا أجهزة أحدث ولا لا؟ يعني فما بالك أيام النبي ما ربنا يقول له ألم ترى، وكان أيام النبي من رأى ولا لم يرى؟ كانوا عايشين ساعة ما نزلت الصورة ولا كانوا ميتين؟ كانوا عايشين، كانوا يقولوا ما شفناش ويمسكوها عليه ويقولوا ما ده اكذب، الحق ده بيكذب ده كذاب. شفتم فين الحجارة اللي نزلت؟ فين الطير اللي جت؟ ما شفناش. ها يقولوا ولا ما يقولوش؟ طيب واحنا نمشي وراهم يعني؟ ها انما هم ما هم صدقوا وما حدش اعترض وكذا، وهم الحريصون على تكذيبه. نقوم احنا عايزين نجي نوطي ديننا للاوروبيين وعشان يفهموا، دي مش حجه، دي مش حجه. انت بتعمل ايه اللي بتعمله ده؟ بتناقض الم ترى وكيف فعل فعل، فاهم اللفظ؟ فاهمينه يا ابراهيم؟ نعم. وبعدين الم يجعل كيدهم في طب الكيد ده يا صاحبي ما نعرفوش. وبعدين وارسل عليهم طيرا، ما شفناش طير ولا شفنا حجاره ولا شفنا ناس بتموت وكذا، لا ما حصلش. ولا اللي على دماغه خوذه من حديد تنزل بتاع الدوة بالخوزة وتنزل في دماغه لحد ما تخرج من أسفله، إيه ده؟ ومن أسفل الفرس كمان ولا اللي هو ركبه؟ يعني خلاص إيه ده؟ يعني إيه ده؟ ده بندقية استرالي دي بقى، ها؟ هعمل لكم إيه بس؟ ما أنتوا اللي بتنكشون، ها؟ يبقى مناقض؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، كمل ترمي. تعرف أنا قلت إيه في السيرة؟ ما كتب قلت ألفاظ السورة اقروا كذا كذا كذا. طب هعمل إيه؟ طيب أشرح أنا إزاي؟ أقول إيه؟ إنما ما نمشيش إحنا وراهم. فهمتوا الخطورة ولا صعبة؟